نرجو إفادتنا عن كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغه مثل ما بلغ الإنس بما سمعنا، بلغهم دعوة الله وأرشدهم إلى ما خلقوا من طاعة الله وتوحيده. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة بل أنا ولا، هذا هو الأصل، من صلاة وصوم وحج وغيره، شيئا واحدة القرآن للجميع. فالخبر هو سبحانه الرحمن في آيات كثيرات في بعد كل آية يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا الجن والإنس. فالأصل أنهم مثلنا مكلفون بالصلوات وبصيام رمضان وبالحج وبغير ذلك كما كلفنا. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغ به الإنس، وهو رسول الله لجميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم، كيف خاطبهم، هذا لم نبلغ به، والأصل أنه خاطبهم بلغهم بما بلغنا أحدهم.